بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من رحمته بعباده أنه لم يكتفي بإنزال كلماته المقدسة كمواعظ مجردة، وإنما أنزلها في كتاب محكم شامل مفصل مبين لتتم حجته البالغة به عليهم. هذه الحكمة تبين سر تسمية القرآن الكريم باسم الكتاب، وسر كونه كتابا. الله تعالى ذكر هذا الاسم في مواضع كثيرة، وأولها سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن الكريم ليس مجرد كلمات أو آيات أو مواعظ أو حكم مجردة، مثل ما يروى عن مثلا ما أنزل على الكتب المقدسة الأخرى، حيث نجد كلمات الله تعالى محدودة فقط في مواضع متفرقة منه، وأكثرها على سبيل المواعظ. أما باقي ما ورد في الكتاب المقدس فنجد عبارة عن قصص وحكايات وأحداث وغيرها، ونجد فيها الكثير من التفاصيل التي يدخل معظمها في باب الحشو أو اللغو أو الخرافة. بخلاف القرآن الكريم، كله كلمات الله تعالى، وكل كلمة منه تدل على معنى من المعاني وترتبط بقضية من القضايا، وهذه القضايا تعطي الحلول لكل شؤون الحياة. طبعا تعطي تحل إشكالات الفلسفية والفكرية التي تتمنى النفس أو تبحث النفس عنها، وكذلك يعطي كيفية السلوك. إن الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا اتقوا الله حق تقاته، يبين لنا كيفية هذه التقوى، ويضرب لنا النماذج عن ذلك. عندما يبين لنا مثلا كيف يعني أي حكم من الأحكام، يبين لنا كيفية تنفيذ ذلك الحكم في الواقع. طبعا التنفيذ المجمل، أما التنفيذ التفصيلي فتكفلت به السنة النبوية وسنن أئمة الهدى التي زادت الأمور توضيحا وجلاء. إذن هنا القرآن الكريم كتاب، يعني يشمل كل مناحي الحياة. يعني فرق بين الكلمات أو بين المواعظ أو بين الحكم والكتاب، أنه يضم كل شؤون الحياة. طبعا القرآن الكريم وضع بطريقة تختلف عن الطريقة التي كتبت بها الكتب طبعا المعروفة المصطلحية المعروفة التي اصطلحنا عليها، مقدمة وخاتمة وطرح القضايا بطرق معينة. لماذا؟ لأن تلك الكتب تحوي مفاهيم وأفكار معينة وبالتالي محدودة، بخلاف القرآن الكريم في سياقه وفي صياغته وفي أساليبه وفي طروحاته المختلفة إلى آخره، تعطي مجالا لأفكار كثيرة أكبر بكثير تشمل جميع مناحي الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصف كتابه بكونه تبيانا لكل شيء: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني يبين عندما يذكر القضية يبينها، عندما ذكر القيامة بين تفاصيل القيامة، عندما ذكر الجنة بين تفاصيل نعيم الجنة، طبعا التفاصيل التي قد نحتاج إليها والتي تفيدنا. عندما ذكر عذاب النار كذلك بين تفاصيل عذابهم، عندما ذكر صفات أهل النار ذكر تفاصيل المرتبطة بتلك الصفات، وهكذا المؤمنين، وهكذا يعني في كل القضايا المطروحة، حتى في الجانب السياسي، في الجانب العسكري، في الجانب الاجتماعي، في الأسرة، في العبادات، في الأخلاق، يعني بحيث ومنظومة شاملة في كل شيء. يعني يمكن للباحث في علم الأخلاق أن يجد نظرية أخلاقية متكاملة، عندما الباحث في علم النفس يجد كذلك رؤى تتعلق بعلم النفس يمكن أن يؤسس عليها علم نفس كامل، يعني كما ذكر بعضهم عنوانا: نحو علم نفس قرآني. يعني القرآن الكريم يعطينا يعني خلال قصصه من خلال المعاني المختلفة. يعني قلنا في التدبر ليس بالضرورة أن تكون الآية في محل الحديث عن النفس مثلا، ولكن من خلالها نستطيع أن نستنبط مناحي نفسية. مثلا عندما يقرأ القرآن الكريم يذكر لنا المنافقين وأخلاقهم، فنكتشف من خلالها صفات المنافقين، ومن خلالها نكتشف صفات في النفس البشرية. النفس البشرية فيها صفات معينة فنكتشفها من خلال ما ذكر في صفات المنافقين، في صفات مرضى القلوب، في صفات الكفار إلى آخره. وهكذا في علم الاجتماع نجد القرآن الكريم يتحدث عن القرى المختلفة، وبالتالي من خلال التأمل والاستنباط المعاني الواردة فيها نكتشف كذلك كثير من القضايا. يعني حتى في الأمور العلمية، القرآن الكريم يذكر الجبال، يذكر السماء، يذكر كل ما يحيط بالإنسان من كونياته. ولهذا نجد علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا والبيولوجيا والطب وغيرها يجدون مناحي كثيرة ومهمة جدا ترتبط بتخصصاتهم. فالقرآن الكريم تبيان، طبعا لا نقول القرآن الكريم كتاب طب ولا كتاب كذا، ولكن يعني هذه تلك المعاني الجملية الموجودة فيه تدل على هذه المعاني. عندما مثلا الله تعالى يذكر النحل وأنه جعل فيها شفاء للناس، فهذا يدل على أهمية ما نسميه الآن الطب البديل، وأهمية العسل خصوصا، ويمكن استثمار العسل لإنتاج الأدوية باختلاف الأطعمة التي يتناولها العسل، وهكذا يتناولها النحل، وهكذا عندما الله سبحانه وتعالى يذكر لنا الحيوانات ومنافعها، عندما يذكر لنا الراعي المحل الخاص الطعام الخاص للحيوانات، فنكتشف أن هذه الحيوانات كما خلقها الله تعالى وفر لها الرزق المناسب لها، فتبديل رزقها قد يضرها وقد يضر البشر معها، وهكذا. يعني في مناح عندما يذكر الله تعالى مثلا نعمه على عباده، نعم هي نعم ونحمد الله عليها، ولكن في نفس الوقت نستفيد منها قضايا أخرى. عندما يذكر الله تعالى تسخير الريح لسليمان عليه السلام، نكتشف منها إمكانية تسخير الريح، يعني وبالتالي الآن علم الطيران كله قائم على تسخير الريح وكيف نسخر الريح، وهكذا. يعني علوم كثيرة جدا، يعني ألنا له الحديد، نكتشف منها أن الحديد والمعادن جميعا يمكن أن تلان ويمكن يمكن أن نستعملها في حياتنا عبر البحث عن أسباب التعامل معها، وهكذا. عندما القرآن الكريم يذكر لنا قصة سليمان عليه السلام مثلا، صفات الحاكم المسلم وصفات الدولة الإسلامية بطرق طبعا بالتأمل والتدبر، وليس بالبقاء في حيز الألفاظ أو تلك الأساطير التي فسر بها القرآن الكريم. وبالتالي القرآن تبيان لكل شيء، يعني كل قضية تريدها يمكنك أن تكتشفها في القرآن الكريم، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. حتى هذه الكلمات الثلاث فيها دلالات كثيرة جدا. هدى يعني يهديهم في كل ضلال، في كل فتنة، في كل شيء يمكن تدبيه. ورحمة يعني تلك القرآن كله رحمة، رحمة يعني فيه نعمة، فيه لطف، فيه حنان، وبشرى للمسلمين يبشرهم. أعظم بشارة هي القرآن الكريم، ولهذا القرآن الكريم هو دواء الكآبة الأكبر. يعني كل من يريد به كآبة ويريد أن يفرح، كل حزين يريد أن يسر يجد القرآن الكريم. كيف بكتاب يبشرك بالموت، الناس يحزنون منه ويقول لك لا الموت هو سعادة، الموت هو رحمة، والموت هو جنة، الشاب والشيخ يتحول إلى شاب، والمريض يتحول إلى سليم، والمهموم يتحول إلى فرح، وسيعيش عالما جديدا، ويمكن يتواصل مع أهله ويتواصل مع من سبقه من الصالحين. وبالتالي هنا بشارة، القرآن يعطينا نماذج بشرية. طبعا تلك النماذج هي هداية، عندما يقول وعباد الرحمن، يعني يا أيها القارئ القرآن الكريم اجتهد لأن تكون كعباد الرحمن. عندما يذكر الله تعالى ما ابتلي به المؤمنون، يذكر المؤمنين القارئ بالتضحيات، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. فهنا القرآن يبين نماذج بشرية، نماذج الطغيان والاستبداد والكبر والظلم. فهنا المؤمن يمتلئ بكراهية هؤلاء، وفي نفس الوقت يميل إلى المستضعفين المظلومين، وبالتالي يوفر فيه صفات كثيرة في هذا الباب. لذلك القرآن الكريم تبين كل قضية، يستحيل أن تجد قضية من القضايا إلا ولها ذكر في القرآن الكريم، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولذلك هو كتاب يضم هذه الأمور، ثم هو كتاب مفصل، يعني يمكن للشخص أن يفصل أي قضية، كما ذكرنا مثلا ما يسمى الآن بالتفسير الموضوعي أو التفسير المقاصدي، يبحث في قضية معينة فيجد كل التفاصيل المرتبطة بها. ولهذا القرآن يعني سر النظم القرآني والتفريق بين المواضع، قصة موسى عليه السلام تذكر في كل موضع، ولكل موضع دلالاته الخاصة به. الآن مثلا تجد المجتمع في القرآن الكريم، الأسرة في القرآن الكريم، الصبر في القرآن إلى آخره، فيجد في ملاهي مختلفة، الصبر أسباب الصبر، دواء الصبر، جزاء الصابرين، صفات الصابرين، فيكتشف الكثير من القضايا الموجودة في القرآن الكريم، فيه تفاصيل، يعني تفاصيل كثيرة جدا. طبعا عندما نقول تفاصيل، التفاصيل التي تقوم عليها الفروع الأساسيات. الله تعالى عندما مثلا يذكر أجر الصابرين، يذكر أجرهم بغير حساب، يذكر هذه الأمور، ثم يترك التفاصيل التي هي في الذهن أو في يمكن اكتشافها بعد ذلك. يعني التفاصيل، هناك تفاصيل مما يدخل في باب التأويل، يعني عندما نراه نعيشه يصبح ذلك تأويله. كذلك هذا الكتاب محكم، محكم يعني القراصين، ليس فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه تناقض، ليس فيه أشياء ربما تسيء إليه، أو ربما يمكن ثغرات. يعني كما نقول بناء محكم، أي بناء متين قوي سليم حصن لا يمكن أن يخترق. فكذلك القرآن الكريم محكم، يعني كل آياته محكمة، يعني حتى تلك الآيات المتشابهات هي محكمة، هي فقط متشابهة بالنسبة للمرضى، مرضى القلوب، أما بالنسبة للمؤمنين فهي محكمة، لكن بالنسبة لمرضى القلوب تتشابه عليه. يعني عندما يقرؤون مثلا يد الله فوق أيديهم مثلا، فهي واضح أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، هو المتسلط، هو المسيطر على كل شيء، هو الذي بيده كل شيء، وأنه مع أنه حاضر تلك البيعة التي بايعوا بها. فقط المؤمن يفهم هذا، لكن مرض القلب يترك هذا المعنى ويذهب إلى يد، اليد فقط، ويتصور ويتوهم أن لله يد، فطبعا هذا متشابه بالنسبة له. ولهذا القرآن الكريم كله محكم، يعني ليس فيه متشابهات. الآية التي ذكرت المتشابهات بينت أنها لهؤلاء، يعني هؤلاء عندهم القرآن الكريم محكم ومتشابه، أما في حد ذاته القرآن كله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هي أحكمت وفصلت، ولكن طبعا الناس المرضى إلى آخره، فبعض الآيات تشتبه لديهم، فلذلك تصبح متشابهة وإن كانت واضحة للغير. كما نعرف جميعا أن هذه التقسيمات تقسيمات اشتباه، يعني اعتبارية ليست حقيقية. عندما نقول مثلا شبهة، الشبهة هذه عند البعض والآخر ليس لديه شبهة، مثلا الأمور بالنسبة لي مثلا واضحة في قضية من القضايا، لكن عند آخرين تكون شبهة. فلذلك التصنيف يكون أحيانا يكون باعتبار القراء، فنقول المحكم والمتشابه هذا باعتبار القراء الذين تحصل لديهم هذه الشبهة. أما بالنسبة للراسخين في العلم، القرآن الكريم كله محكم وكله قوي وكله متين، وليست هناك شبهة. يعني ولكن طبعا هم يجيبون أولئك الذين اشتبهت عليهم الأمور بما يتناسب مع عقولهم ومع طرق تفكيرهم. إذن هذه الحكمة تنص على يعني هذا الأمر، أنه محكم، أن القرآن الكريم ليس كتابا فقط يضم كل القضايا، بل هو يعني كتاب أولا شامل، ثانيا محكم، ثانيا مفصل تفصل فيه القضايا، ثالثا مبين، يبين ويوضح الأمور بكل بساطة وبكل تيسير، ليس على سبيل العقد الفلسفية ولا سبيل، لا، يطرحها بطريقة يمكن للعامية البسيطة أن يفهمها، كما يمكن للراسخ في العلم الفيلسوف المفكر أن يتدبر فيها فيجد فيها معاني كثيرة. يعني هو للجميع، وهذه قوته. نحن عندما نذهب إلى كتب الفلاسفة نجد ربما البعض القليل فقط يستطيع أن يستفيد منها، لكن القرآن الكريم يستفيد منه الجميع. وعندما نذهب إلى كتب المواعظ البسيطة نجد ربما العوام يفهمونها، ولكن تقصر، أو ربما الفلاسفة يرون أسلوبها بسيطا هينا، لكن القرآن الكريم لا، القرآن الكريم يعني فيه كل، مثلا عندما يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، العام يقرأها ويفهمها بكل بساطة، يعني فهم بسيط، لكن يأتي الفيلسوف أو العارف أو المفكر وغيرها يتأمل فيها يجد فيها معاني كثيرة جدا. إما هذه المعاني مرتبطة بالله، مرتبطة بالوجود، مرتبطة بحقائق الأشياء، مرتبطة بعوالم كثيرة جدا. لو قلنا الآية الواحدة آية مثلا ترتبط بالفقه، يمكن نستنبط منها معاني ترتبط بعلم الاجتماع أو بعلم النفس أو بقضايا مختلفة، حتى بحياتنا الشخصية. الشخص عندما يقرأ آية قرآنية يعني يتذكر مثلا جيرانه، أقاربه، أسرته، موقفا حصل له، وبالتالي يطبق ما يسمى بالتطبيق، المصداق الشخصي لذلك الأمر. مثلا عندما يقرأ وعباد الرحمن مثلا مباشرة يتذكر أحد الصالحين أو كذا، فإذا يعني يقول هذا فرصة أني رأيت هذا الشخص الذي هو من عبادي الرحمن. عندما يقرأ مثلا الجيران، أخذنا مثل الله تعالى عندما يعاتب بني إسرائيل على تقصيرهم في الميثاق، وتذكر هو ربما نذور نذرها أو عهود عاهد الله تعالى بها. ولذلك القرآن الكريم يخاطب النفس البشرية ويخاطب المجتمع ويخاطب الأمة، وهو يحوي كل المعاني. يعني خلاصة هذه الحكمة أن الله تعالى يعني من رحمته بعباده أنه جعل كلماته ليست كلمات مفرقة، وإنما هي في كتاب، كتاب له أول وله آخر، كتاب مرتب ترتيبا، طبعا هناك ترتيب المقروء ترتيب النزول وترتيب المكتوب الذي اصطلح عليه. وفي كليهما معارف كل يعني الذي يتتبع الترتيب المنزل يجد معاني كثيرة جدا، والذي يتتبع الترتيب الموجود له أيضا معاني خاصة، وكتبت في ذلك مؤلفات المناسبات بين الصور والمناسبات بين الآيات وغيرها. إذن هذا الترتيب في الكتاب له تأثيره وله دوره التربوي وله دوره الإصلاحي، سواء في النفس عالم النفس أو عالم المجتمع. ولذلك يعني هذا الكتاب يعني هو الذي يعني بهذه الطريقة يستطيع أن يكون منهاج حياة. لو كان فقط كلمات مجردة، يعني بعض مثلا كما قلنا مثلا الوحي الذي أوحي مثلا لداود عليه السلام مثلا أو سليمان عليه السلام موجود في الكتاب المقدس، المزامير مثلا وغيرها، كما قلنا نجد معاني ربما أحيانا معاني جميلة وجميلة جدا، ولكن هي معاني ربما أقرب إلى الشعر منها إلى المنهج الحياة. منهج الحياة هو أن يعطيك الأسس التي تقوم عليها الحياة في عالم الاقتصاد، في علم الاجتماع، في السياسة، في عالم النفس، في الروحانيات، في الأخلاق. وهنا سر يعني الخلود القرآن، يعني سر الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو المنقذ مخلص البشرية، هو الدواء الذي يحمي البشرية من أن تغرق في متاهات الضلال. ولذلك القرآن يسميه، يعني قلنا هذا من أسرار تسميته بالكتاب، الله تعالى يسميه قرآنا لأنه يقرأ ولأنه جمع، ويسمى كذلك كتابا لأنه يحوي كل تفاصيل. لو كان مثلا القرآن فقط يحوي مواعظ قلنا هذه كلمات، لكن كتاب يعني يضم كل ما يحتاج إليه. قل يا الله تعالى من مثل تلك الآيات، قوله تعالى في سورة الأعراف، بداية سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. مع أن الآيات كانت مفرقة، ولكن الله تعالى يسميها كتابا لأنها الأصل فيها تكون مفرقة، ولكن على أساس أن تكون كتابا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني هذا الكتاب، والإنذار هنا لا يكون بالآيات المفرقة بل يكون بالكتاب جميعا، لأن بعض الناس قد يأخذ ببعض الآيات، تعجبه آية من الآيات فيطبقها ويأخذها إلى آخره. بعض الناس مثلا يجد آية قل يا عباد الذين أسرفوا، يعني يحفظها عن ظهر قلب ويكررها ويعتبر كأنها هي، ليس كذلك. القرآن الكريم لابد أن تأخذ القرآن الكريم جملة، لا تأخذ بحظ من الكتاب، بما يناسبك من الكتاب. وبالتالي هنا الكتاب يعني كله، مثل ما تأتينا وصية فنطبق جميع بنودها، أما نطبق بعض البنود فهذا خطأ، هذا انحراف، هذا تلاعب، هذا يعني نوع من الهوى في التعامل مع الكتاب. الكتاب أن تأخذ به جميعا، عندما تأتيك رسالة فيها أوامر تطبقها جميعا. إذن هنا سر هذا الكتاب، فلا يكون في صدرك حرج. لماذا؟ لأن بعض النصوص فيها حرج، فيها تعب، فيها مشقة لاستعمال، مثلا الأمر بالجهاد في سبيل الله في حال وقوع الظلم، هنا طبعا في حرج، ولكن مع ذلك لابد منه، أن تسليم المطلق لله تعالى إلى آخره. وبالتالي هنا الكتاب، ولذلك الذي يأخذ ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هذا طبعا هذا يشبه اليهود الذين ذكر الله تعالى ذلك عنهم. كذلك الله تعالى يقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن هنا لأن هذا الكتاب ليكون دستورا للأمة في كل المجالات. الحكم الإسلامي ليس كالحكم الوضعي فقط مرتبط بتوفير تحقيق النظام، لا، الحكم الإسلامي تحقيق القيم في المجتمع، تحقيق الأخلاق في المجتمع. الحكم الإسلامي ليس فقط دوره أن يوفر الرفاه الاقتصادي أو العدل الاجتماعي أو تداول على السلطة كما يقول الآخرون، النظام الديمقراطي أو النظام العلماني أو الدولة المدنية، لا، الدولة الإسلامية تحض على نشر القيم الفضيلة، نشر القيم الأخلاقية، وتجعل ذلك أساسها. يقول كذلك الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هنا الآية الكريمة تبين أن غرض الكتاب أن يطبق، أن هو دستور الأمة، ولذلك الإسلام فيه السياسة، سياستنا دين وديننا سياسة. طبعا نفرق بين ما يمارسه الإسلام أصحاب الإسلام السياسي والدخول في الانتخابات وغيرها، طبعا هذا ليس المراد. المراد هنا أن الإسلام يعني لابد أن يطبق في الواقع، المؤمن يسعى لتطبيقه في الواقع عبر التوعية، عبر نشر الهداية، عبر إلى آخره. وبالتالي هذا الكتاب ضروري يعني في كل شيء، يعني حتى نفهم سر علاقة القرآن الكريم. علاقة القرآن الكريم تكون على أساس الكتاب وليس على أساس الآيات المفرقة التي نختارها. الله تعالى يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن في الآيات الكثيرة نجد ارتباط التزكية كذا بالكتاب، يعني ليس بالآيات، لأن يعني البعض كما قلنا يزين ربما مكتبه بآية قرآنية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ويعتبر كأن القرآن الكريم يعني كله حظ على الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وكأنها هي كل شيء، فهنا الإشكال. وبعضهم كذلك: ورحمتي وسعت كل شيء، فمن خلالها ليدخل كل الظالمين المنحرفين الملاحدة كلهم في رحمة الله. الرحمة طبعا الرحمة الخاصة وليس الرحمة العامة، يدخلهم الجنة هكذا وينسى الآيات الواردة في الجحيم والواردة في العذاب والتي تهدد الظالمة إلى آخره. إذن هذا تلاعب بالكتاب، ولذلك القرآن الكريم يعني الكتاب يعني كمصطلح ليس المراد به فقط يعني مصطلح مرادف للقرآن، لا، مراد به دلالة خاصة، وهي أنه يحوي معاني مثل الكتب اللي فيها أبواب وفصول إلى آخره. يعني يمكن وضع القرآن الكريم على هذا الشكل، يعني بحيث مثلا الصبر في القرآن، الصلاة في القرآن، الصدق في القرآن، السياسة في القرآن، القضاء في القرآن، وهكذا، بحيث نستطيع أن نجد فيه كل التفاصيل ولتمس جميع جوانب الحياة. فإذا أخذنا ببعض وتركنا بعضا فنكون بذلك لم نطبق الكتاب. نعم قرأناه، طبقنا ربما بعض ما يسمى بالقرآن، ولكن لم نطبق الكتاب. لا نستطيع أن نقول أننا طبقنا الكتاب، أننا استعملنا أو أخذنا بما ورد في الكتاب، هذا أخذ ببعض الكتاب، وطبعا هذا مذموم، والله تعالى ذم به أهل الكتاب الذين كانوا يتلاعبون بالنصوص المقدسة فيختارون منها ما يتناسب مع أهوائهم. والحمد لله رب العالمين.